يتقون بها العين في زعمهم ويتلمحون, من أسمائها أن من اسمها أنه يتم لهم مقصودهم فأبطلها الشرع. أين من تعلق تميمة فلا أتم الله له كما سبق في الباب السابق, ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له, يعني يزعمون أنها إذا تعلقوها تم مقصودهم ويدع الله لهم. أي نعم. أو لا يؤخذ منهم ما أوتوا, ويتلمحون من اسمها يعني تميمة أنه يتم لهم مقصودهم, ومن ودع أنه يودع لهم فأبطلها الشرع. من تعلق تميمة فلا أتم الله له, ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له كما سبق يعني في الباب قبله. وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه بفتح الباء وكسر الشين, قال ابن سعد اسمه قيس بن عبد الله ويقال ابن عبيد ابن الحريث بمهملتين مصغر الحارث ابن عمرو ابن الجعد الساعد ويقال المازني من بني مازن بن النجار. وقال ابن عبد البر وغيره لا يوقف له على اسم صحيح. شهد الخندق وأحدا وهو غلام, وروى عنه عباد وعمارة وغيرهما, ومات بعد 60 ويقال إنه جاوز 100 وحديثه في الصحيحين وغيرهما. أي نعم. قد يكون اسمه يعني كنيته أبي بشير نعم عن أبي بشير, لكن يريد يعني ليس له اسم مفرد بدون تثنية. أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. قال الحافظ لم أقف على تعيينه, فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة كما رواه يعني الحارث. لم أقف على تعيين السفر هذا في بعض أسفاره. قال الحافظ بن حجر لم أقف على تعيينه, تعيين هذا السفر. نعم. فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة كما رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده, ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر, يبقين بالياء المثنى والقاف المفتوحتين, ويحتمل أن يكون بضم الياء وكسر القاف يبقين. وقلادة فاعل على الأول ومفعول على الثاني, وهي ما يعلق في رقبة البعير وغيره من وتر ونحوه. والبعير يقع على الذكر والأنثى, وجمعه أبعرة أو أبعر أو بعران. وجمعه أبعرة وأباعر وأباعر وبعران. أي وبعران أو نعم أو بعران. نعم. والوتر بفتحتين واحد أو تار القوس. وكان أهل الجاهلية إذا خلق الوتر الوتر الذي يضعونه في رقبة البعير قلادة نعم ونحوه, أبدلوه بغيره. الوتر وتر القوس, إذا خلولق الوتر إن أبدلوه بغيره وقلدوا هذا الوتر المخلولق وقلدوه الدواب. وقلدوه الدواب اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين ويدفع عنهم المكاره, فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا أو قلادة إلا قطعت. أي ألا يبقين أو لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة, أي قلادة, لأن الوتر هو وتر القوس, فإذا خلولق الوتر جعلوه قلادة من وتر قلادة للبعير, أو قلادة لو من غير الوتر يتبرك بها ويعتقد بها فينبغي أن تقطع ليكون ذلك سببا في قطعها من القلب والتعلق القلب بها. نعم. شك الراوي هل قال شيخه قلادة من وتر أو قلادة, وأطلق ولم يقيد. وروي عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال: ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر، ولأبي داود: ولا قلادة بغير شك فتكون أو بمعنى الواو. قال البغوي: تأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العود يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا. ووجه الدلالة من الحديث أن الأوتار والتمائم في الحكم شيء واحد، ويؤيده قوله: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. ولفظه عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن عبد الله رضي الله عنه رأى في عنق خيطا فقال: ما هذا؟ قلت: خيط الرقي لي فيه. قالت: فأخذه ثم قطعه ثم قال: أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. أنتم آل عبد الله على اختصاص. نعم. أنتم آل عبد الله. أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقلت: لقد كانت عيني تقذف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقى سكنت. فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان. إنما ذلك عمل الشيطان كان ينخسها بيدي، فإذا رقى كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب البأس رب الناس، أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. رواه ابن ماجة وابن حبان والحاكم. إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب البأس رب الناس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. نعم. ورواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم. وقال صحيح وأقره الذهبي. نعم. والمراد بالرقى المنهي عنها ما كان من جنس رقى الجاهلية، والتمائم ما يعلق على الحيوانات من خرز ونحوه، ويأتي التفصيل فيهما. والتولة ممنوعة مطلقا إجماعا. قال الحافظ: التولة بكسر التاء وفتح الواو شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر، وإنما كان من الشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى. وقال علي رضي الله عنه: إن كثيرا من هذه الرقى والتمائم شرك فاجتنبوها. رواه وكيع. والإمام أحمد رحمه الله تقدمت ترجمته، وأبو داود هو الإمام الحافظ سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد، صنف السنن والمراسيل وغيرها. ولد سنة 220 هجري، وتوفي في شوال بالبصرة سنة 75 للهجرة. نعم. هنا تقدمت ترجمة الإمام أحمد بصفحة 77. قال: وأحمد رضي الله عنه بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاصد بن مازن بن شيبان بن دهل ابن تعلبة ابن عكابة ابن صعب ابن علي بن بكر بن وائل ناصر السنة العالم الرباني أبو عبد الله الشيباني المروزي ثم البغدادي إمام عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة. يقول فيه ابن النحاس: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها. وقال إسحاق بن راهوي: هو حجة بين الله وبين عبيده في أرضه، حملت به أمه في مرو، وولد ببغداد سنة 164 هجري، وطاف البلاد، وسمع من سفيان وبشر ويحيى وهشيم ووكيع وابن مهدي وعبد الرزاق وخلائق لا يحصون. وعنه يعني روى عنه ابناه وابن المديني والبخاري ومسلم وابو داود وابو زرعة وخلائق لا يحصيهم إلا الله عز وجل. ذكر الحفاظ بعضهم يعني بعض من أخذوا عنه، وأنه كان يجتمع في مجلسه أكثر من 5000، وفضائله سارت بها الركبان، وملأ ذكره الأمصار والبلدان. صنف المسند 30,000 حديث غير المكرر، والتفسير 100,000 و20,000، والناسخ والمنسوخ والزهد وغيرها. توفي رضي الله عنه سنة 241 هجري، وحضر جنازته نحو من 1,000 و60,000، وقيل أسلم يوم موته 20,000 من اليهود والنصارى. أولا، الإمام أحمد رحمه الله هو كما ذكر يعني من الفضائل، يعني له من الفضائل ما ذكره وما لم يذكره مما ذكر. ومع هذا فهو رحمه الله ليس معصوما، لأنه من عقيدة أهل السنة والجماعة ليس أحد معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بمفرده كل يؤخذ من قوله ويرد، كما قال الإمام مالك: إلا صاحب هذا القبر، اللهم صل وسلم على رسول الله. وإجماع العصمة للرسول عليه الصلاة والسلام، الله عصمه في البلاغ عن الله عز وجل وفي إبلاغ رسالته: والله يعصمك من الناس. فهو عليه الصلاة والسلام معصوم في تبليغ رسالة الله عز وجل حتى يبلغها. وإجماع الأمة أيضا معصوم، الإجماع معصوم يعني حجة، يعتبر حجة. لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. ولهذا لا تجتمع أمة النبي صلى الله عليه وسلم على الشرك وعلى الكفر، بل لا بد يعني أن تكون طائفة من أمته على الحق وعلى التوحيد منصورة إلى قيام الساعة. فلا يمكن أن يحصل إجماع على الشرك أو اجتماع على الكفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ولهذا الحجة أو مصادر الأدلة القرآن والسنة يعني الثابتة والإجماع والقياس الصحيح، لأن القياس ينقسم إلى قسمين: قياس صحيح وقياس فاسد. القياس الصحيح هو التسوية بين المتماثلات والتفرقة بين المختلفات، يعني كل بقدره. التفرقة بين المختلفات قياس العكس، والتسوية بين المتماثلات قياس الطرد. هذا هو القياس الصحيح. أما القياس الفاسد فبعكسه، وهو قياس إبليس، وأول من قاس قياسا فاسدا إبليس والعياذ بالله، وجعل يعني أنه أفضل من آدم لأنه خلق من نار، وما ذاك إلا لأنه استكبر في نفسه، فقياسه قاس يعني سوى بين المختلفات، سوى بين المختلفات، فإبليس مخلوق والله أمره، وآدم مخلوق والله أكرمه، أكرمه بأن تحييه الملائكة بالسجود، وكان السجود تحية في من قبلنا بأمر الله تعالى، فنسخ ذلك وقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولكن السجود لا يصلح إلا لله عز وجل في شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، الشريعة الكاملة. نعم، يعني يرجع إلى كل ما تمر ويقول تقدمت ترجمة فتذكر الصفحة ويرجع إلى هذا. أي نعم، فهو وهنا قال رضي الله عنه لا بأس أن يترضى عنه، لكن ما تتخذ شعار هذه الصيغة وهذا الدعاء إلا للصحابة، إلا للصحابة، لكن على يعني سبيل يعني التجوز مرة ونحوها، مثل إذا قلت الشافعي رضي الله عنه، الإمام مالك رضي الله عنه، الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، الإمام أحمد رضي الله عنه، لكن لا تتخذ شعار كلما ذكر اسم واحد من هؤلاء يترضى عنه إلا في حق الصحابة رضوان الله عليهم، إذا ذكر الصحابي يترضى عنه، وإذا ذكر اثنان يترضى عنهما، وإذا ذكر جمع يترضى عنهم ويقال رضي الله عنهم، هذا الشعار خاص بالصحابة، كما أن الصلاة خاصة بالنبي، والصلاة على النبي دعاء، وعلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فاتخاذ الصلاة شعار هو في حق الأنبياء، ويجوز أيضا أن يصلى على غير الأنبياء كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على آل أبي أوفى، لكن لا تتخذ شعار. الله أعلم. نعم. وعن عبد الله بن عكيم، عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: نعم، من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. نعم. عكيم بضم العين المهملة مصغر، ويقنى أبا معبد الجهني الكوفي مخضرم. قال البخاري وغيره: أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح. مخضرم يعني أدرك الجاهلية والإسلام. نعم. ذكر أنه جاء كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهينة قبل وفاته بشهر. قال الخطيب: سكن الكوفة وقدم المدينة في حياة حذيفة رضي الله عنه، وكان ثقة. روى عنه ابن أبي ليلى وابن وهب والوزان وغيرهم. مات في إمرة الحجاج، رواه أحمد والترمذي، وقال حسن غريب، وأبو داود والنسائي وغيرهما من طرق. والتعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل. أي من تعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل، ويكون كما سبق أن ذكرنا. نعم. ويكون بهما معا، بهما جميعا. أي نعم. فمن تعلق شيئا وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه، فمن تعلق بالله وأنزل حوائجه به والتجأ إليه وفوض أمره إليه كفاه، ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك وكله الله إلى ذلك وخذله، وهذا أمر معروف بالنصوص والتجارب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعني لو علق بعضده، علق على نفسه أو تقلد شيء ولزمه، هذا الفعل يدل على أن قلبه قد تعلق به، يدل على أن الفعل قد تعلق ولو لم يتعلق به لم يعلقه على نفسه، لهذا ينبغي قطعه كما يعني ورد. نعم. وأخرج أحمد عن وهب: أوحى الله إلى داود: يا داود، أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن، والأراضون السبع ومن فيهن، إلا جعلت له من بينهن مخرجا. أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء من يدي وأسقط الأرض من تحت قدمي، ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك. وشاهده في الكتاب والسنة. والأشياء التي يتعلق بها على قسمين: الأول ما هو سبب، فهذا ينظر هل أباحه الشرع أم لا. إذا كان سبب لابد من دليل للإباحة. نعم. وإذا كان ليس سبب فيعتقد فيه فهذا اعتقاد السر، اعتقاد القلب أنه يؤثر يدفع أو ينفع، وهو ليس كذلك. نعم. القسم الثاني ما ليس بسبب فلا يتعلق به بالكلية، والذي يتعلق به يشترط فيه شرطان: أحدهما أن يتحقق أنه سبب، والثاني أن يكون مباحا، والثالث أن لا يعتمد عليه. لابد يضاف إليه شرط ثالث: أن لا يعتمد عليه، على السبب يعتمد على الله، وأن لا يعتمد عليه بل يعتمد على الله. هنا أحدهما أن يتحقق أنه سبب، الثاني أن يكون مباحا أباحه الشرع، الثالث أن لا يعتمد عليه بل يعتمد على الله، يفعله ولا يعتمد عليه، إيه بل يعتمد على الله مع فعله له. اكتب: يعتمد على الله مع فعله له. إذا تحقق أنه يعني سبب صحيح، وأنه مباح ولا يعتمد على هذا السبب بل يعتمد على الله في فعله له، في فعله للسبب. التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، وكذا قال الخلخالي وغيره: التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين، وهذا منهي عنه لأنه لا دافع إلا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وأسمائه وصفاته. أحسنت. نعم. لا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وأسمائه وصفاته، يعني والقاعدة في الأسماء أن تكون حسنى، في أسماء الله أن تكون حسنى وأن تكون ثابتة في الكتاب والسنة أنها من أسماء الله تعالى، وكذلك الصفات المطلقة، صفات الكمال، لأن الله عز وجل يتصف بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فلا يطلق عليه إلا ما هو كمال سبحانه وتعالى. لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه، لأن النهي عام، وأما تخصيصه بغير تمائم القرآن فتخصيص بغير مخصص. وقد اختلف السلف في تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته، وأسماء الله وصفاته. فروي عن بعضهم تجويز ذلك، منهم عبد الله بن عمرو وأحمد في رواية. نعم. وحملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك، وقال بعضهم لا يجوز ذلك، وهو قول ابن مسعود وابن عباس وعقبة وأحمد في رواية اختاره الأكثر. حتى المصحف لا يجوز أن يعلق وإن كان مكتوب فيه كلام الله عز وجل. الكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري. المداد والرق، المداد يعني الحبر والرق الذي كتب به القرآن مخلوقة. أي نعم. وكلام الله عز وجل كيفما تصرف فهو كلام الله، يحفظ في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ويسمع بالآذان. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. أي نعم. ويرسم أيضا، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، يكتب في المصاحف. فما في المصحف من يعني سورة الفاتحة إلى سورة الناس هو كلام الله عز وجل، لكن المداد والرق الورق والجلد مخلوقة، هذه كلها مخلوقة. فإذا تعلق علق المصحف يعني علق مخلوقا، علق مخلوقا يعني علق ما هو مخلوق. ولهذا الإمام أحمد منع أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق، أو يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأن هذا اللفظ فيه تفصيل، لا بد من التفصيل. فيقال: الكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري. وكلام الكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا. فابن مسعود يعني الصحيح هو ما ذهب إليه ابن مسعود رضي الله عنه، لأنه مهما كان لو علق شيء من القرآن تعلقه بورقة مكتوبة، فقد يتعلق بهذه الورقة، قد يتعلق بالورق، يتعلق بالجلد، ولا يخطر بباله أنه يتعلق بالله وبكلامه الذي هو صفته سبحانه وتعالى. فهو متصف بالكلام، يعني من صفته الكلام ومن أفراد الكلام أنه يكلم متى شاء كيف شاء بما شاء. كلم موسى بعد أن لم يكن كلمه بصيغة الماضي: وما منكم من أحد إلا يخلو به رب عز وجل يوم القيامة وسيكلمه من غير ترجمان. سيكلمه، السين للاستقبال، ويكلمه فعل مضارع. نعم. أفراده هي ما يقع في نعم الفعل هو ما الحدث الذي يحدث، والزمن جزء منه، الزمن جزء منه. كلم موسى تكليما، كلمه في الماضي في الزمن الماضي تكليما. يكلم أيضا بصيغة المضارع، فهو فعل يعني نوع الكلام قديم، وأفراده حادثة، أفراده فعلية بفعله سبحانه وتعالى، مقيد بمشيئته جل وعلا. فالفعل هو الحدث الحادث، والزمن جزء منه. نعم. وقال بعضهم: لا يجوز، غير أن كلام الله عز وجل صفته نوعه صفته، وهو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء. هو بصفاته الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، ولا ينافي كون بعض أفراده وقعت في زمان. أي نعم. فلا يحيط به سبحانه وتعالى، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، وأحاط بالمكان ولم يحط به مكان. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. وقال بعضهم: لا يجوز ذلك وهو قول ابن مسعود وابن عباس وعقبة وأحمد في رواية اختارها الأكثر لهذا الحديث وما في معناه. وأحمد في رواية اختارها الأكثر، الرواية الأخرى، نعم، لهذا الحديث وما في معناه، لأنه عام، إن الرقى والتمائم أي معلق والتولة كلها حكمها شرك. نعم. وصححه الشارح لوجوه: الأول عموم النهي ولا مخصص للعموم، والثاني أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه لحال قضاء الحاجة وغيرها من الحالات القذرة. ثم أنه لا يعلق، يعني لا يمكن أن يعلق القرآن بدون أن يكتبه بحبر أو يكتبه بورقة، والحبر والورقة مخلوقة، فيتعلق هذا المخلوق، الحقيقة يتعلق هذا الجرم، يتعلق قلبه هذا المخلوق، ولا يجوز أن يتعلق مخلوق، بل يعلق قلبه بالله عز وجل. هنا. والثالث سد الذريعة، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. ولم لم يقل، يعني إلى تعليق الورق وإلى تعليق المداد. هنا. ولو لم يكن إلا هذه العلة وحدها لكفى بها حجة في المنع سدا لذرائع الشرك. والرابع أنه صلى الله عليه وسلم قد كان يرقي ورقي رقاه جبريل، ويرقي الحسن والحسين، أي نعم، ويرقي المريض صلى الله عليه وسلم: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا. وقال عن الفاتحة: وما يدريك أنها رقية، في قصة نعم اللديغ. نعم. فلو كان تعليق التمائم القرآن جائز لأمر به. أي نعم. وليس في كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على إجازة تعليق شيء من القرآن، ولا ثبت عن أحد من الصحابة المقتدى بهم تجويزه، ولا فعله مع توفر الدواعي إليه. نعم. وما ذاك إلا لأنه ينافي التوكل والإخلاص. ولعل عبد الله بن عمرو يعلقه في الألواح لا أنه تميمة، لأنه يكتبونه في الألواح يقرؤونه، فيعلقه في الألواح، والصبي يعلق اللوح في رقبته. أي نعم، لا أنه تميمة. ثم إن عبد الله بن عمرو يعني فيما ينفرد به لعله مما أخذه يعني من عن أهل الكتاب، لأنه وجد زاملتين من كتب أهل الكتاب، فمن فرد به مخالفا خاصة إذا خالفه أحد من الصحابة لا يكون، نعم، لا يكون قدوة في هذا. وحتى لو أن الصحابي خالف مرويه يقال الحجة بروايته لا برأيه، كما في قصة ابن عمر، أو في ما يذكر عن ابن عمر أنه يعني يأخذ من طول لحيتها وعرضها إذا حج، ولكن يقول العلماء مثل الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في تحريم حلق اللحى، والشيخ ابن باز في رده على الصابوني، يقول الحجة في روايته لا برأيه، الحجة في رواية عبد الله بن عمر لا برأيه. نعم. وهكذا حتى لو نقل عن عمر كما ذكر في الطبراني وكذا شيء من ذلك، فهذا يخالف يعني الرواية في الصحيح، فالحجة في الرواية لا في الرأي. إذا كان الرأي والعمل مخالف لما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالحجة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأظن لعلنا نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يتولانا وإياكم بحفظه. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.